فلا زال حديث رسول الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول اقتراء هذا الكتاب المبارك وصرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب المريض إذا قال إني وجع أو ورأسا. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وساق بسنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة: ورأسا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكل يا والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. قال: هذا حديث صحيح. وقال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال ليث: حديث طلحة ابن مصرف في مرضه: إن طاووسا كان يكره الأنين، فما سمع طلحة يئن حتى مات. الله أكبر. انظر إلى منزلة عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدفع إليه الدلال، ولقد كان عائشة من الدلال ما احتلت به مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ورأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي، يعني لو أنك مت من هذا المرض، ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يعني لو أنك مت فقمت عليك مصليا فدعوت الله لك واستغفرت لك، فدل هذا على جواز التألم، أن يكون الإنسان ورأساه ورجلاه وكذا وكذا، ما لم يكن هذا جزعا بل هو إخبار عما في نفسك من ألم، فهذا لا بأس. فقالت عائشة: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. هذا من الدلال، تقول أظن أنك تحب موتي، أنت قلت هذا لأنك تحب موتي، وأنا ظني بك أنك أني لو مت ودفنتني والله ما أمسيت إلا عند زوجة من زوجاتك تأتيها وتعرس بها. ما ألطفها، وما يعني أعظم دلالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي عائشة وسن عائشة، فهي عائشة الصغيرة من بين زوجاته، يعني تزوجها النبي ودخل بها وهي ابنة 9، ومات عنها وهي ابنة 18 سنة، فكان النبي يراعي هذا. ولهذا جاء عند البخاري أنه لما كان الحبشة يلعبون وجاءت عائشة تنظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع خده لها، فوضعت خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول لها: هل فرغتي؟ فتقول: لا بعد. تقول عائشة رضي الله عنها: وإنما فعلت ذلك حتى يعلم قدر الجارية حديثة السن تحب الله، يعني أنا أفعل ذلك لأري الأمة وأعلم الأمة أن الرجل لو تزوج الجارية حديثة السن أنه يراعي هذا الأمر، إيه؟ أنه يراعي هذا الأمر فيها. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح له بمثل هذه الأشياء، وهو من لطف معاشرته يترك النبي صلى الله عليه وسلم صويحباتها يلعبن معها، فيسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم، يسمح لها النبي بألعابها تكون في البيت بهذا، فلأنها جاية من على جاءت إلى نبي من على أرجوحتها، كما عند مسلم أن أمها دعتها وهي تلعب مع صديقتي على الأرجوحة، مرجحة يعني، فقالت تعالي، قالت فأدخلتني، فإذا نصرت من الأنصار فأصلحنني، فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خريجة المرجحة أصلا، لهذا النبي ما حرمها صلى الله عليه وسلم، لا من مرجحة ولا من لاعبها مع صديقتها، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم. فهي أيضا تتدلل عليه وتقول إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، بل أنا ورأساه. فهذا فيه التشكي جواز إظهار ذلك والإخبار عما في الإنسان بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى جزع. قال ليث في حديث طلحة بن مصرف في مرض إن طاووسا كان يكره الأنين، فما سمع طلحة يئن حتى مات. قال المحشي الشيخ شعيب رواه أحمد في الزهد عن طاووس أنه قال أنين المريض شكوى. قال الحافظ ونقل أو ونقل عن أبي الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وتأوهه مكروه، ورده النووي بقول هذا ضعيف أو باطل، فإن المكروه ما ثبت فيه نهي المقصود، وهذا لم يثبت فيه ذلك. وقال القرطبي اختلف الناس في هذا الباب، والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على دفعه، والنفوس مشبولة على وجدان ذلك، فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه، وإنما كلف العبد ألا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه، كالمبالغة في التأوه والجزع والزائد، كأن من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبر، وما مجرد التشكي فليس مذموما حتى يحصل التسخط للمقدور، وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه، وشكواه إنما هو ذكره للناس على سبيل التدرج. هذا كلام طيب جدا، يعني ما وافق الطبع فلا تؤخذ عليه، يعني مثلا أو كذا، هذا ما صعب الإنسان يضبط نفسه، لكن مثلا يقول رجل يزيد في الأنين ويزيد في كلمات قد تحسب عليه أو كذا، فهذا إيه؟ فهذا الذي يمنع. أما أصل هذا فإن الطبع يقتضيه، إنسان إذا أخذه ألم فقال ورأس رأسي والله يدي، إذا قال ذلك فإن هذا مسموح له في هذا، وليس هذا من الإيه؟ التضجر ولا التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. فمن أمكنه دفعه. ولهذا أيضا هنا يقول إن طلحة لما قيل له إن طاووسا نكر الأنين قال فما سمع طلحة إنه حتى مات، أيضا هذا حصل لأحمد رحمه الله تعالى لما قيل له الأثر فأيضا امتنع عن الأنين. إن كان يقوى على ذلك ويتركه فلا بأس، إنما الأنين يوافق الطبع، والأنين يخفف عن المريض، يعني من أمور التخفيف يخفف عن المريض في هذا إذا أن يعني. نعم. لكن مثلا واحد مثلا يقول بأن مثلا يقول يا رب أو يقول كذا، قل له يا رب، قل يا رب، يدل على الخير، إذا كنت قائمة قل يا رب، مش يا رب أبوك يعمل لك إيه يعني، قل يا رب، قل يا رب. نعم. ايه خلف الصلاه في الصلاه كان بيتلف جلاله خديجه في الاهيان يا ابو هو بيبكي. قال رحمه الله باب ما يقول العائد للمريض من قول الخير والدعاء والرقيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ان نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لدير، فانطلق رجل فقرأ فاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، قال قلت طهور؟ كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. قال هذا حديث صحيح. شوف إنسان قد يؤتى الشؤم بمنطقي يا أخوان، الشؤم بمنطقي أو تخلفي عن مواضع الخير أو ردي لشيء على هذا الوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المريض وقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له قال قلت طهور، شوف رد الكلام بقى النبي، طهور كلا بل هي حمى تفور أو تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي فنعم إذا، لأنه يدعو لك طهور إن شاء الله، يعني اللهم اجعله طهور. فهو قال لا لا بل هي حمى كذا، خلاص فنعم إيه إذا تزورك القبور إن شاء الله. أو غير إيه؟ فما زالت الحزونة. نعم. فالإنسان قد يمنع مواقع الفضل هذا بهذا السبب، بهذا السبب. نعم. قوله في حديث ابن عباس فمروا بماء فيه مدليغ فانطلق رجل فقرأ فتحت الكتاب على شاء فبرأ، هل في هذا جواز قراءة الفاتحة على الحيوانات؟ قال فقرأ فتحت الكتاب على شاء. ها؟ نعم على جعل هو ايه شاء، يعني قالوا نقرأ شريطة ان تعطونا ايه من الشياه، مش قرأ على شاء، يعني قرأ على ان يأخذ منهم جعلا هو الايه الشاء. لكن بالمناسبة هل يجوز الرقية للحيوانات؟ نعم بعض العلم جوزها، كان شيخنا ابن باز رحمه الله يميل الى هذا انها جائزه، لان الرقيه دعاء، فيدعو يعني يدعو لابله يدعو لغنمه بالشفاء لا باس. تبرك البركه. نعم شفنا الضبط في المسألة دي، ربنا يوفقك إن شاء الله. لو ضبط يعني في المسألة الفرق بين التبرك وعزم المسألة، يعني الضبط خلينا نقف عند السنة، يعني ما ورد في إن شاء الله زي طهور نقول، وما عدا ذلك عزم المسألة. أسأل الله أن يشفيك أشفاء الله غدر سقمان، أسأل الله كذا. وساق بسند رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يعني الجائز وعدمه إذا قصد تعليقا فلا، وإذا قصد تبركا فجائز، يعني لا يريد من شاء الله التعليق. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض يعو على مريض قال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، لا شافي إلا أنت، اشف شفاء لا يغادر سقما. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه، وأخرجه جميعا من رواية عائشة رضي الله عنها. وساق بسند عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن ابن عمر عن ابن أبي عمر عن سفيان، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه المعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك، وأخرجاه من طرق أخرى عن ابن شهاب، وفيه دليل على جواز النفث في الرقى. وروي عن السائب بن يزيد قال: اشتكيت فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات يرقيني بالقرآن وينفث علي به. وروي عن عائشة: ارقي بالمعوذتين من غير نفث. قال رحمه الله: النفث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل من كرهه، إنما كره التفل والبزق. روي عن عكرمة أنه كان يكره التفل في الرقى، وعن إبراهيم قال: كان الأسود إذا رقى نفخ ولم يتفل. وساق بسندي عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عثمان: وبي وجع في النفس. هذا دل على أنه مشروع بل ومستحب لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودل هذا على أن النفس هذا له تأثير ويحصل به نفع، وإن كان النفع في القرآن، لكن القرآن مع النفس فيه زيادة، ولو لم يكن للنفس زيادة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيرقي الإنسان نفسه بهذا مع النفس. طب النفس هذا يكون مع كل مثلا آية، ولا في الختام، ولا في الأول، ولا في شيء؟ يعني لو الإنسان ينفث في يديه ويجمع اليدين وينفث ويقرأ، طيب هل يقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولا في الأول ينفث ثم يقرأ، ولا في النهاية خالص؟ الأمر في ذلك واسع. بعض العلماء رأى الأفضل يجعل نفسه في آخرها، ليه؟ حتى يخرج النفس من إيه؟ من لسان أو من حنجرة ولسان قد مر عليه القرآن. هذا ذكر ابن حجر أظن عن أبي جمرة أو كذا في الفتح. فبعضهم استحب أن يجعل النفس في آخره، لكن الذي يظهر أنه يكون مع القراءة، أنه يكون مع القراءة. هذا بالنفس في اليد ومسح الإيه؟ البدن. فالنبي كان يحرص على هذا، فدل هذا على أن النفس له فائدة، له فائدة وفائدة مباركة. طيب هذا على بدنه ثبت به السنة. طيب النفس على ماء، أن ينفث في ماء ثم يشرب منه ويغتسل. اختلف أهل العلم في ذلك، منهم يقول ما ثبت هذا فلا نفعله، ومنهم من يقول بل هذا كالنفث على البدن. ايه الفارق؟ ينفث على ماء ويشرب، او ينفث على بدنه؟ وهذا الراجح. وايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم في باب الرقى لم يمنع منه الا ما خالف النص، ما لم يكن شركا. يعني عرضوا علي رقاكم ثم قال بأس بالرقى فلم تكن شركا. وطالما انه ثبت ان للنفس تأثير، طالما ثبت انه للنفس تأثير، فسواء كان على ماء او على بدن ينتفع الانسان ايه بذلك ان شاء الله. نعم. الايه مش في النفس، مساله بقى انه يقرا على ورقة، يذيب آيات في القرآن، يذيب كذا. يعني إذا يقول إذا حصل بالتجربة النافع، قصدهم بالتجربة إيه؟ قصدهم بالتجربة إيه؟ يعني يقول إذا لم يرد نهي وكان الأمر مما يستشفى به، يعني يوافق التجربة والعقل وأهل الخبرة. يعني مثلا الآن هنقول مثلا اللي عنده آلام في الحلق ابلع بيضة نصف سليق على الصباح، هل هنا نقول دي من اتخاذ الأسباب غير المشروعة أو من اتخاذ الأسباب المشروعة؟ هل نقول دي بدعة؟ هل نقول دي سنة؟ هل نقول كذا؟ فنقول ما يستشفى به فيما ورد به النص زي العسل زي الحبة السوداء زي كذا، وفيما لم يرد به نص، والذي لم يرد به نص على قسمه لم يرد به نص لكن ثبت تجربته بهذا، ثبت تجربة بهذا فعلا ان الواحد لما بيأخذ كذا خلاص زي تأخذ زنجبيل مش عارف تأخذ مش عارف كذا تأخذ كذا الى اخره، ومثل هذا فعلا يحصل به انتفاع اصلا فهذا لا بأس به. طيب يعني معقول المعنى، معقول المعنى ان السائل البيضاء يعمل مثلا كذا ممكن لزوجته او كذا قد يذهب بلغما يذهب كذا، معقول المعنى وثبت نفعه، معقول المعنى وثبت نفعه. الايه ايوه ما في اشكال، احنا نتكلم احنا نقول يعني من الجائز وعدم الجائز مع عدم. الثاني الا يكون معقول المعنى، الا يكون معقول المعنى اصلا زي مثلا اللي هيضع احنا كنا نرى هذا عظمه يعلقها بالصدر، عظمه يجيب عظمه ويعلقها بالصدر. طب ايه العظمه؟ ايه يعني العلاقه بين العظمه وبين هذا؟ فده يمنع. ليه؟ لانه اصلا غير معقول معنى، ولو انه ثبت الشفاء به فهذا من الشيطان، هذا من الشيطان. نجل الرقية الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد من نهي عن ذلك، ما ورد من نهي، إذا ما ورد من نهي فالأمر إيه؟ فالأمر ذلك بس. واحد يضع يده على الرأس، واحد يضع يده على البدن، واحد يضع يده على كذا، ينفث في الماء مثلا، دل هذا على أن النفث مع القرآن مع القرآن هذا فيه إيه؟ انتفاع. فإذا نفثه على ماء ثم شرب الماء، أن ينفث على بدن أو أن ينفث على الماء ما الفرق؟ خد بالك ما الفرق؟ إن قيل لم يثبت ليس بالله، ثبت النفس، ثبت النفس، لكن النفس على كذا هذا متعدد، ينفث على البدن ينفث على الماء ينفث على كذا، ليس باللازم أن يرد نص في المنفوت عليه كذا، لكن لما ثبت النفس دل على أن النفس مع في القراءة له تأثير زائد، له تأثير إيه؟ زائد. فطالما الأصل نفسه ورد به النص الأصل، وإلا لو أنا لم يرد النفس بهذا أقول القرآن يكفي، إنما النفس ليه هذا؟ خاص القرآن يكفي، لكن دل على أن النفس له تأثير، ولهذا النبي كان إذا أتى فراشة نام قرأ فنفث وقال فليمسح ما استطاع من جسده، دل هذا على انه ايه؟ النفث نفسه لو تأثير على هذا. فإذا كان على ماء أو غير ذلك فلا بأس. نعم. فحينما يكون الأصل مشروع، يكون الأصل مشروعا في هذا فلا بأس إذا كان على هذا أو على ايه؟ أو على ذلك. زي ما احنا تكلمنا زمان في مسألة وصول القرب إلى الميت، وصول القرب مشروعية القرب، فمن قلنا العلماء على قول منهم قال احنا نثبت على ما جاء به النص قرآن لا لا لا لا حج عمرة دعاء صدقة. طيب القرآن يقول لك لم يثبت كذا لم يثبت، هذا قولهم ان العبادة توقفية وانه التوقف هنا وارد على هذه الأصناف، يبقى تزيد عليها لا بد من دليل. القول الآخر لا، إذا ثبتت العبادة هنا صدقة كذا فنقص عليها غير. قال لك لا مش حاسس مقياس في العبادة. قال لك لا يا أخي إحنا مش بنقص في العبادة القياس اللي أنت قصدك به الإحداث، ولكن هنا إحنا بنقول إنه التوقيف هنا في ماذا؟ التوقيف في أصل وصول أجر العبادات إلى الميت. ورد به النص ولا ما ورد؟ ورد به النص إن الميت ينتفع بالقرب التي يفعلها الحي، ده الأصل عندي. مفردات هذا الأصل ما في مشكلة، المفردات لا تتناهى. طب ولو ورد القرآن نقول خاص القرآن، طب ينفع مثلا أذبح عنه مثلا أو كذا؟ فالتوقف هنا في ماذا؟ التوقف هنا في وصول حصول العبادة من الحي للميت بعد موته، والتقرب إلى الله عز وجل أن ينفعه الله عز وجل بها. خلاص أما المفردات، لأن النبي ما قال لا تفعلوا إلا بكذا وكذا، إنما سئل عن صدقة قال نعم، سئل عن حج طيب نعم، سئل عن كذا قال نعم. إذا كل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، وهذا ما رجح به هؤلاء من أن جنس العبادات طالما أنه ثبت به الدليل يبقى المفردات ليس باللازم أن يصل بها إيه دليل. هذا تأويل من قال بأنه لا يلزم التوقف في إيه في إيه في أفراد هذا، إنما لازم التوقف فين؟ في الأصل. وإحنا ما نخالف الأصل، فلك إحنا لا نخالف أصل التوقف. العبادات توقفي على العين والرأس، العبادات ما فيها قيسة على العين والرأس. العبادات اللي ما فيها قيسة هي العبادات التي نص الشارع عليها أنها لا تحل، زي الصلاة بصفتها. ما جيش أنا أقول ثبت الصلاة، ولكن ثبت الصلاة بقدر، ثبت الصلاة بوصف ركوع قبل سجود وكذا. أما مسألة القرب ثبتت القرب، طالما ثبت القرب فأفرادها لا إشكال فيها، طالما أنها داخلة في القرب المشروعة، طالما القرب مشروعة فلا فرق بين هذه وبين ايه وبين ذلك. وحتى شيخ الاسلام وكان شيخ المفهمين يقول هذا، انه ومع ذلك نقول بالجواز بناء على هذا لا المشروعيه. يعني نقول المشروع لو انت تسالني اعمل الى ابي اقول لك ادعو له، ادعو له افضل من حج العمره ما لم يلزمه الحج العمره في حياته، افضل من حج العمره الصدق وكل شيء، ادعو له لان ده العمل المتفق عليه والذي ذكر في القرآن، والذي جاوب عليه يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، وصلاة الجنازة والدعاء وكذا هذا ثابت به. سأله التبرير من أمس، لو تستفتيني أولا تستشيرون أقول لك هذا، أما وقد وقع منك، أما وقد وقع منك فنقول هذا جائز ونرجو إن شاء الله أن يقبله الله سبحانه وتعالى. لكن شرط عند القرآن أن الإنسان ما يقرأه عنه يقول أنا أقرأ القرآن للميت، ولكن اقرأه، اقرأ القرآن كوردك، ثم بعد قراءتك القرآن إن بدا لك أن تهب ذلك للميت فافعل ذلك، فإنه يكون أجر قد استحققت يعني بسببه، بعد ذلك يمكن أن تهبه للميت ألا. فالشاهد إنه مسألة التوقف أحيانا تلزم في الجنس والصفة والعدد، وأحيانا الذي يلزم فيها ثبوت الجنس فضلا عن الصفة. فمن ذلك النفس، ثبت الأصل بإيه؟ بالنفس مع القرآن أن له تأثيرا، ده اللي يعنينا أن يكون ذلك عبدا، أن يكون ذلك على ماء يشرب، واخد بالك؟ فلا إشكال في ذلك طالما أنه ثبت أصل النفس في إيه؟ في هذا. من هنا جوز العلماء النفس على الماء. مسألة القراءة، مسألة الكتابة بقى، الكتابة في طبقة وكذا وإذابته هي التي تحتاج إلى نظر، على اعتبار أن جنس هذا ما ورد، لكن يمكن أن يقال جنس هذا ورد وهو اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن إيه؟ ما لم تكن شركة. نعم. ليست لا خلي بالك في فرق بين رقية اسم باب التعبد، وفي فرق بين ايه بين ان الرقى تقصد نتعبد بصفته، انما التعبد يعني التقرب الى الله بالدعاء. هذا نعم اذا قصدت بالتعبد يعني الصفة توقيفية فنعم، والكلمات توقيفية نعم، أما التقرب إلى الله فنحن نتعبد بها، لكن أنت تقصد أن الصفة ذاته لا بس كلمة التجربة دي واسعة لأنها قد تكون نعم يعني قد يكون هذا مخالف دي واحدة. الثانية اني يعني ما نقول مسألة التجربة هذه فيها توسع، فقد يبتلي الشيطان الإنسان بتجربة معينة تفضي به لك يعني منذ أيام، وده ورد في بعض الكتب مسألة المربوط انه يتبول على رأس فأس قد احمر من النار، حط رأس فأس في النار صار كده وبعدين يتبول عليه، هذا ورد في بعض الكتب وحصل بها نفع مثل هذه فعلا حصل بها نفع، لكن هل النفع هنا يعني هو نفع شيطاني ولا نفع رحماني؟ يعني رحمن أم من الشيطان أن تقرأ الرقية على المربوط الذي أخذ عن زوجته، تقرأ عليه الرقية وتقرأ كذا على ماء وتنفث أو على رأسه مباشرة مثلا، تقرأ على عسل وتعطيه له، لكن التوسع في هذا نخشى أنه يفضي إلى محظور ولو في المستقبل. يعني مثلا تتبول على هذا معقولية المعنى، ما احنا نريد أيضا زي ما احنا ضبطنا المسألة في مسألة التجارب معقولية المعنى، فلما أخذ أنا بيضة لما أخذ أنا مش عارف إيه هقرأ على بيضة الرقية وأخذ مش عارف كذا عسل حبة سوداء مثلا، هذه معقولة المعنى، إنما أنا تبول على فأس قد احمر من النار أي معقولية لهذا؟ يبقى التجارب معقولة المعنى لو قيدناها بكده، تجارب معقولة المعنى معقولة المعنى، لكن نجيب فأس واعمل هذا لا. أو مثلا بعض الإخوة يقول تذهب ايه؟ اي ما نقول ذكر بعض العلماء في الكتب فعلا، لكن معقولة اين معقولية المعنى في هذا؟ لكن ذكرها لما نقول ذكر بعض العلم، مثلا بعض اخواننا يقرأ على مسك ويأمر مثلا امرأة او يأمر رجل مثلا بدهن العورة بالمسك المقروء عليه، هذا أنا أرى يعني قد يكون فيه نوع توسع. طب أقرأ على مرهم ماشي مثلا وليكن مثلا شيء منشط في الصيدلية مثلا منشط الإنسان أو كذا، فأقرأ عليه مثلا على هذا فأجمع بين تجربة الأطباء وما اخترعوه لنا فيها ما اخترعوه في هذا وبين الرقية الشرعية ما في بأس. يعني نريد أن نقول إنه مسألة ثبت بالتجربة لا نريد أن يتسع بابها، إنما نضبطها بالتجربة معقولة المعنى، وإلا أنا بقول لك أنت هتحط عظمة مثلا وترقي بهذا واخد بالك، ممكن مثلا تفعل شيئا غير معقول المعنى قد يستغل الشيطان. أما قالت زوجة المسعود إن كان يأتينا كان الرجل عندنا رجل إذا قال كذا وفعل كذا بيذهب احمرار العين، قال هذا من الشيطان، قال هذا من الايه من الشيطان، فضبطها بمعقولية المعنى رفع لما قد يكون من خرافة فيلتبس الطريقة المباحة بالطريقة الايه بالطريقة الممنوعة. اما قرأ على عسل على حبة سودة، قراءة على مثلا شيء من مما ثبتت به التجربة ما في إشكال إن شاء الله. نعم. يعني يقع على الكلوكوز هذا؟ يعني يقع على الكلوكوز. يقرأ على الكلوكوز يعني؟ مشتغليها هذه تقصدون بقى الجلوكوز هذا؟ تمام. إما أن يقرأ عليها من خارج، وإما أن يسحب شيء من الدم من الماء. أيوه. يعني تقرأ من خارج. نعم معقم، يعني انك ما تفتح وتقرا، انما يسحب ثم الشيطان يجري من الدم، او الشيطان يجري من الدم. هل هي معنويه؟ الرقيه معنويه ولا حسيه؟ هذه معنويه، وبالتالي الشيطان يضيق عليه بالذكر ويشفى المريض باثر هذه الرقيه، لكن بإذن الله عز وجل. ولهذا من شروط الرقية أن يعتقد الراقي أن الشافي هو الله، وأن الرقية بنفسها ما تشفي، إنما هي سبب، وإنما سبب. فهذه مسائل معنوية مش مسائل حسية، مش إذا دخل الماء بالعروق، بل وجود الكلوكوز هذا وأن يدخل من البدن هذا من التوسع الذي نخشاه، أو ده دليل على اللي احنا بنقوله الآن، وقد يحصل به تجربة معينة أو كذا. لكن إيه العلاقة؟ ما العلاقة هنا؟ أن يقرأ على ماء وأن يباشر نفسه الماء ماشي، لكن أن يأخذه بالإبرة، طب ما يأخذه بالماء خلاص. إيه؟ مريض يعني محتاج مريض. لا هو بيرخي من باب معين، مش عشان كده كده مريض بياخد ده، هو يجيب الكلوكو، هو يريد أن يتتبع الجن في العروق. يتبع يعني ما ينفعش عضل، لابد وريد. هو مش قصده ان هي مثلا، ما هو لو مريض بياخد كلوكوز وانا مثلا اقرا الرقي عليه ماشي يعني، ما لكنك انت تقصد ان تتبع الجن في العروق مش جن في العضل يعني. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. نعم وضع ليه؟ نعم ما فيش إشكال. حديث عثمان فيه ضع يدك على الذي يعلمك من جسدك. نعم نعم محمول عن النفس، محمول عن النفس، لكن مع النفس لا بأس بخروج بعض الريق القليل. نعم مسألة إيه؟ لا لم يرد، يعني لم يرد صحة الانتفاع بذلك، لأن يعني الصلاة من العبادات التي لا تفعل بالنيابة، لا تفعل بالنيابة. أيوة بس احنا عندنا هذا، بس هذا الايه؟ لا تقصد يعني تقصد الصلاة انك انت تهب الأجر يعني. لا بأس لا بأس لا بأس، أنا خط يعني بحسبك صلى عنه يعني، صلى عنه لا، لكن النافلة تهب ثوابها، تصلي تهب ثوابها، هذا بعد النافلة تدعو الله عز وجل أن يأجره على ذلك. نعم أليس إيه؟ لا يعني ازاي من باب التعبد تقصد من باب التعبد؟ تقصد يعني يستحضر هذا يفعل لنا العادات تتحول الى عبادات بالنيه، يعني اذا كان شيء مباح الانسان لو نوى به التقوي على كذا، لو نوى به ما في اشكال، ما في اشكال. نقصد يعني عباده ايه؟ ان الفعل نفسه في ذاته ليس مما يتعبد به، الفعل في ذاته ليس يتعبد به، لكن هنا لو انا قرات الرقي على البيضه صارت الرقي هنا متعبد بها الرقي، لكن أخذ البيضة هكذا زي أخذ الدواء. لو أنا أخذت الدواء، الدواء العادي الحبة الحبوب وهذه، لو أنا أخذت هذا الدواء أقول مثلا بنية إن شاء الله الشفاء والتقوى على العبادة والتقوى على الطاعة، فأنا مأجور، فأنا إيه مأجور على هذا، وإلا فهو مباح، فالبيضة مباح. لكن لو أنا قرأت الرقية على دواء، قرأت الرقية على هذا، صارت رقية، صار دواء محسوس، وصارت رقية بأدعية وأوراد واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عادي حتى لا حتى ايه مش فاهم يعني حتى لا تعذب. لا هو سأل سؤال واحد نصر لله، قال لم تحتسب الشرب التي تركها لله حتى لا تعذب الناس الذين بين البيت، يعني لازم الباب الشرب ولكن تعب. لا يعني هو لو شرب متعبدا بمعنى شكر الله فالتعبد يكون بالشكر بالحمد. نعم لا شك أن الإنسان الله يحب العبد إذا شرب الشربة أو أكل الأكلة أن يحمد الله عليه، فالإنسان الحمد يعني يستحضر معناه شكر الله عز وجل. فأنا إذا شربت حامد ربي شاكرا ربي كان شرب عبادة فعلا، بخلاف ما واحد يشرب خلاص. لكن لو أنك شربت وحمدت الله عز وجل عليه شربة استحضرت نعمة الله عز وجل عليك في هذا مع الأكلة مع الشربة، نعم هذا لا شك عبادة، طبعا عبادة. اللبس عندي الثياب أما أحمد الله على أن كساني، وفي بالك كل شيء من هذا إذا استحضره الإنسان فعلا أجر على ذلك. لكن عبادة الشكر ما يعني ايه يحطه على بدنه؟ لا يعني يخيف الجن. يخيف الجن لا مسألة ان خافت الجن، الامر في ذلك واسع، خافت الجن زي خافة الانس، كما ان يعني يجوز انك تفعل هذا مع متمرد من الانس تخيفه بحيث انك ترضعه او كذا، فمع الجن كذلك. يعني هذه وسائل ردع، بس المهم انك انت لا تعذب بها المريض، لن لا يعذب بالنار الا رب النار. اما لو ضرب خفيف ما في اشكال، لكن يولع السكينه هاتوا له سكينه ده انا هعمل فيك انا اسوي فيك، ولع السكينه هاتها مش عارف كذا ويقربها منه او الى اخره، هذه ما فيش اشكال من وسائل التخويف، ما فيش اشكال. لكن ما تجيش تحطه على بدن، لا ما ينبغي هذا. ليه؟ اي لا ده من التعذيب، هذا من التعذيب. لكن الضرب ماشي، ضرب بالعصا ماشي. الحجامة نافعة جدا، نافعة، هي من ناحية مشروعة ومن ناحية أيضا تؤثر في الجن. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. سبحان الله. أين الظهر؟ درس اليوم من الظهر إن شاء الله في مجمع أهل السنة. حي الأخير.